الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل أسماء الله فقط 99 اسما أم أن هناك أسماء غيرها؟ الحمد لله. وبعد، الجواب على هذا السؤال في جمل من الفروع. الفرع الأول: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن أسماء الله عز وجل لا تحصر في عدد معين. فإن قلت: وما دليلك على هذا؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث الكرب، وهو حديث جيد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأفاد هذا الحديث أن هناك أسماء قد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. الفرع الثاني: فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة. فإن ظاهر هذا الحديث أن عدد أسماء الله محصورة في 99 اسما، فنقول: الجواب إن هذا التركيب إنما يراد به حصر الثواب في العدد وليس حصر العدد، وبينهما فرق. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك ما أريد إثباته هنا، فأقول: ما رأيك لو قلت لك إن عندي 100 بيت شعري، من حفظها أعطيته 1000 ريال، فهل تفهم من هذا التركيب أنني لم أقل من الشعر إلا 100 بيت فقط؟ الجواب: بالطبع لا، بل ربما قد قلت من أبيات الشعر 1000 الأبيات الشعرية، ولكن عندي ثواب وهو دفع 1000 ريال، حصرت هذا الثواب في من يحفظ عددا معينا من أبياتي وهي 100 بيت، فقلت: إن عندي 100 بيت من حفظها أعطيته 1000 ريال، فهذا حصر الثواب الذي هو 1000 ريال في العدد الذي هو 100. فلا يفهم السامع من هذا التركيب العربي اللغوي أنني لم أقل إلا 100 بيت. وكذلك لو قلت لك مثلا: إن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فهل تفهم من هذا التركيب أنني لا أملك في هذه الدنيا إلا 100 ريال؟ الجواب: لا، بل إن هناك عزيمة عندي وهي الصدقة، فأعددت لهذه الصدقة 100 ريال. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 اسم من أحصاها دخل الجنة لا يعني أنه ليس لله إلا هذه 100. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يفهم من هذا أن الله عز وجل ليس له إلا هذا العدد، وإنما يراد بذلك أن الله عز وجل لما خلق الجنة جعل لدخولها أسبابا، وجعل من جملة أسبابها أن يحصي العبد من أسمائه هذا المقدار وهي 99 اسما. فإذا أحصى العبد من أسماء الله هذا المقدار فقد قام بسبب، فقد تحقق في حقه سبب من أسباب دخول الجنة. فإذا هذا من باب حصر الثواب في العدد وليس حصرا للعدد، بدليل الحديث الذي ذكرته في الفرع الأول في قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يتضمن الجمع بين الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. الفرع الثالث: إن قلت: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحصاها؟ الجواب: المقصود بذلك أي حفظ ألفاظها وآمن بمدلولاتها وعمل بمقتضياتها. فإحصاؤها الموجب للجنة 3 أشياء: أن تحفظها، وأن تؤمن بمدلولاتها، وأن تعمل بمقتضاها. فهذا هو الحفظ الكامل والإحصاء الكامل، والله أعلم.